الشيء الباطل فليبقى هذا من الشعاع الا اذا كانت يمينك كثيره او مريره او ما شابه او ما كنت لا باس. نعم. قال ويستجمل بها لا يستجمل بها لا يستجمل الخيار ايجاد الخالق اليمين بينما اليسار ثم يستجمل الوقار إذا هو حادثه يستجمل وقال يعني يستعمل الحجارة أو النادي أو أي شيء من الباقات يستعمله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. نعم. ثم يستنجي بالماء هذا أحمد كونه يستنجي الحجارة أو ما شابهها مما يكون مقاما هذا الوقت ثلاثة وإذا أكثر من ثلاث فحسب وإلا زاد خمس لأن قال أربع سحب لي واحد في أربعة حتى من قال خمس أو سبع ثم إذا انتهى من هذا يغسل بما يكون جمع بين الحجارة والماء وإذا لو اكتفى باستجمام الحجارة جاز ولو كان الماء موجود فأكمل الحالات أن الإنسان يجيء خارج الحجارة أو نحو ثم يكون مقام عن مدى الذي يكون الآن ثم يغسل ويليه الاقتصار على الماء وحده ويليه الاقتصار على الحجارة وحده وهذا لا يزال يستدل بعضهم على هذا بما يروى عن الله جل وعلا أن أهل كوبا في رجال يحبون أن يتطهروا والله يكون مطهرين قالوا إنهم يطيعون الحجارة عن الماء لكن لا يرى في الإسلام لا يرى. نعم. قال ثم يستنجي بالماء فإن لم تشرع عن الاستثمار فاجزاءه وإنما يجزي الاستثمار وإنما يجري الاستثمار إذا لم يتعد الخارج موضع الآية. إنما يجري الاستثمار إذا لم يتعد الخارج موضع الآية. والصحيح أنه يجزي ولو تعد الخارج موضع الآية. أن اللي يسأل إلى وجهي الدين وجهي فإنه يكفيه. نعم. قال ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات مضيئة. نعم. إذا أراد أن يستنجي فإنه إذا أراد أن يستنجي فإنه لا بد من ثلاث ملقية سواء كان بحجر واحد أو أحجار لأن الحجر إذا كان كبيرا ومسعى فاتحا ومنجع ثاني وثالث ثم لا بد من ثلاث. قال ويجوز الاستثمار من كل ظاهر يجوز الاستجمام بكل ظاهر من حجارة من خشب من خرق من نادي المهم لا يستعمل شيئا ظاهرا إلا العون أو الظرف كما يدعو. نعم. قال ويذكره مبيا إلى الظرف والعطف وإعظام قال له قربا وما نعطفه من ثلاث أشياء العظم معظم والرب كذلك لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أزداد له من ذواته فقال له كل عظم أربع ما يكون لحمه وكل ذواته فهذا طعام الجن طعام ملائكه الإنسان إذا كان الله وجد عظما لا يستحيل أو وجد روكا لا يستحيل هذا مستثنى لأنه زاد إخواننا من الجن وزاد فهائده ودواته وما له حرمة مثل كتب الجن والأشياء التي لها قيمة ولا حرمة. طبعا مش بتنعمل لها حلم لانه اذا اخذها تفوت عليه تشعر بمرض فما يتعلم به الامم المستعمله ولو كان فيها شيء من اسماء الله او شيء من الاشياء المحترمه لا باس اما ما عداها فان الشعور ينبغي هذا ولا داعي ان يحذره في كيده واذا احتاج الى شيء من هذا فاراد نقول فلا يجعلون الخالق واذا خشيت سرقه فانهما فقال الجوال لا الجوال لا المصحف لا الجوال لا فيها المصحف كامل فيها الكتب فيها اشياء على يده فلا باس ان يصلها ولا باس ان يكون ذلك لان اشياء مغزله ما تراها يعني الا بتشغيل هذا الكلام المهم هذا هم يحذرون الله قولا ما وجب عليها رمضان المسلم والان مر عليها اكثر من نصف هذه السنه هي هذه السنه قضت هذا الشهر الذي لا تبرزهم السؤال ماذا علم هل تطعم ام لا وتبقى لصوم جهلا؟ ما لم قام عليها ان تدخل كل يوم مسكينا كل يوم مسكينا يعني هذا الشهر هذا 15 صاعا لأن اليوم يقال مسكين الصاع الشهر 30 يوما كل يوم كل يومين أنهما صاع 15 صاع ثلاثة فيكون بالكيلو 45 أو أخذ في كيس رز أكياس معروفة التي تزن 45 كيلو وأعطتها لأسرة فقيرة أو أسر فإنه جائز. أحسن الله إليكم، نقول ما حكم عهد التسبيح والاستغفار الصحيح؟ لا أذكره به في الحديث الوارد في هذا أستأذنهن إن أصابت فإنهن يصحبن هذا الأمر، نعم. أحسن الله إليكم، نقول الشيخ ما صحة الحديث إذا فسد الشام فلا خير فيه؟ إذا غلب شخص على أن لا يفعل معصية وفعل فماذا عليه؟ كفرت الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يتعالى المعاصي هذا هو الواجب لكنه حلف زيادة وحلف في هذا اليمين وفعل هذه المعصية هذه التوبة والاستغفار مع الاعتقاد إطعام عشرة مساكين أو مسجون أو كذلك أسهل هذه الأمور الثلاثة إطعام ثلاثة مساكين إطعام عشرة مساكين يعني كيف إطعام يعطي كم لنفس الوقت دون الآن في بعض الجمعيات 100 ريال تكفي في إخراج هذه الأفكار فإذا أخذ به 100 ريال قال هذه الأفكار لي يبدو أن يكفي ولا يصارع الصوم بعض عامة إذا حلف ثم حلف يصوم هذا الدين ولو كان 100 يستطيع 100 مسكين هم ولكن للجهل بعض الاحوال يصوم على خطا الصوم لا ينزل الا الشخص الذي لا يستطيع الطعام ولا يستطيع الكسوه ولا يستطيع فلا يصلي الصوم الا بحق العالم هذه المهمه شيخ احمد الله يقول منها في يوم الصيام هل هي متتابعه ام لا مصاب منفردا؟ الاولى متتابعه لكن لا يمكن. احسن الله اليكم يقول الشيخ رحمه الله اذا اراد الانسان الوقوف في داخل المال هل يسمي لم يكفي İslamiyen sayı olmayanlar. Tısmiye var ki iman edilir, şahsın bakımlarının ziyanı diyor. Her iki sokak, etbiren, mescidin haraklarının cevabı. لا يبغي هذا لا دعاء ولا قرآن ولا أذان ولا غير هذا. يجعل الإنسان له معانية ليس فيها موسيقى أو شيء مستنكر، لأن ما يفعل بعض الناس من القرآن والأذان والدعاء كله في واقع إهانة فيه إهانة، وإذا هو ما أصلح عليه بعض الناس يجتهد في أشياء اجتهاد غير مهم. القرآن لم يراني هذا لم يزدك الإنسان أن يرى أنه معانيا ويكتفي بها ولا داعي له الأشياء التي مثل القرآن أو الأشياء الأخرى التي توسع الناس بالموسيقى وما أمامهم يعني لا تعني ولا سيما بالمساجد. نعم. أقوال المشيخ والقول الثاني يا رب ذكرتم أن فيه حديثا ضعيفا كان الله في حديث عائشة عموما وذكرنا أن يرجع تجارة الماء في أثر الغاية والبركة إن تستحييه المتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد لم ذكر الشاهد. نقول إن ما هو أن أنقب على ما قال إن أن هذا وأن هذا هو الشرك كان هذا ضعيف إلا أن كل إنسان يسمع تجارة الماء أفضل وأحسن. أحسن الله أن يكون رجل حجة فكان وقت مضى طوع إقرارا على رأسه جهلا منه فما داعي له. إذا كان جائزا. أحسن الله أن يكون رجل اغتمر وهو وأهله ومعه طفلا صغيرا قاصدا من السعي فما عليه. ما يكون شيئا، طفلا صغيرا ما نمشي ولا على هذا الشيء. حتى لو ما اشترى سيارة صغيرة في جمال علما بأن من اشتريت السيارة في مسألة مريضة. يقول يا رسول الله ما اشترى سيارة صغيرة في جمال علما. المهم هذا الحق عقل فيه كلام يا ليل صدر في فتوى هيئة كبار العلماء الذكريه انه عقل غير صحيح فيشكل الانسان بالطريقه الاخرى التي عندها السيارات وهي الاشتراء للتقسيم يشتري هذه السياره باقساط معلومه اما التجاره الثالثه للتمليك فإن هذا العقل محل نظر لأن الله قال أن يرى الشيء والتبديل شيء معه كونه يجعل هذا المحل هذا ويأخذ هذا لا داعي له يشتري بالتقسيم ومن ثاني شيء. نعم. حفظكم الله حكم قراءة القرآن بلا تقارب من الجوال. لا صلى الله عليه وسلم ما حكم قبلة للرجال غير المنافقين في التشبه بالنصارى الشيء الذي الذي يتشبه بالنصارى هذا النهي عنه هذا النهي عنه سبق معنا انه يجوز الانسان يتغسل بالامه او ينتقل هذا بالامه يجوز الخشعه اما الانتقال قلنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه أم أن الأولى أسود فيه؟ فيه كلام كثير يعني قد ألف الكعبة البيع في رسالة مصغرة فيه وكذلك المقدر وغيرهما والصحيح أن هذا ليس سنة فالإنسان يبتلي أخاته بأصبعه على أنه سنة، الصحيح أنه يلبسه من الثانيين مثل الحافظ القاضي الذي يختم على الشيء، أما أنه يلبسه على أنه سنة فبالتابع الأقرب في هذا عدم المشروعية. فهل له مدرعه مسافه التفصل؟ فانه اذا بقي بانه من مثلا ان يجمع بين الصحيح. نعم، اذا كان مسافه بين مسافه التفصل ولا يمكن البقاء فيها الا يومين او ثلاثه، فقدنا الله بين. لا، شكرا الله. درس الماضي. درس الماضي.